الجن. الجن بيشاركنا كل حاجة، عندهم ديانات مختلفة زينا كل حاجة، وليهم وقتهم اللي بيظهروا فيه زي ما كلنا عارفين هو الليل، ليهم أماكن معينة بينتشروا فيها زي الأرض والبحر. بس بيقال إن البحر فيه عرش إبليس وبيسكنوا الجن، وبيبدأوا في الظهور والانتشار بعد غروب الشمس، علشان كده بيقول لك معظم الشواطئ بتقول إن آخرهم المغرب في نزول المية، مش موضوع إن هم خايفين على الناس والضلمة. ده وجهة نظر. في ناس كتير قالت إن وقت الغروب أو بداية ظهور الليل بيبقى فيه حركة مد وجزر كبيرة في البحر مش مفهوم لها سبب، ولما ناس اتكلمت في النقطة دي قالوا إن انتشار الجن في البحر ده هو اللي بيساعد على حركة المد والجزر. أنا عن نفسي الموضوع ده مش شايفه منطقي ولا علمي، بس احنا بنقول لكم اللي بيتقال. قد يكون منطقي لوجه البعض، ولكن قد يكون غير منطقي للبعض، واللي أنا منهم الحقيقة. فيما يخص موضوع البحر، ناس كتير اتكلمت عن تجارب مرت بيها. يعني مثلا حد بيقول كنا في اسكندرية، وفي اسكندرية بيبقى فيه صخور كده، يعني ننزل في المنطقة اللي في وش الصخور دي علشان المناطق اللي بتبقى فاضية بتبقى غويطة جدا. المهم اليوم كان أول يوم لسه جايين من السفر، فنزلنا البحر على الساعة 5. كان خالي شايل ابنه وماشي وإحنا في المية، وأنا ماشية جنبهم. لقيت وأنا ماشية المية غويطة جدا، وأنا ما بعرفش أقوم ولا ليا في العوم الحقيقة. فقلت له لا خلاص أنا مش هكمل لجوه أكتر من كده، لو رجلي ما طلتش الأرض أنا مش هعرف هكمل. يتخرج من المية لقيت المية بتسحبني للناحية التانية اللي ما فيهاش صخور. لا ومش بس كده، دي بتسحبني لورا جوه الغريق. بدأت أغرق ومش عارف أخرج، لكن اللي حصل إن أنا حسيت بحاجة مسكاني من رجلي وبتشدني لتحت. مش موضوع إن أنا مفيش تحتي أرض، أنا في إيد مسكت رجلي وبتشدني لتحت. وبدأت أفقد أنفاسي. خالي لاحظ في اللحظة الأخيرة، شد إيدي وطلعني على الشط وبيقول لي إنه هو بيطلعني كان في حاجة بتشدني لتحت. عايزين تعرفوا الأسوأ والأكتر من كده كمان؟ إن لقيوا على رجلي أثار صوابع، 4 صوابع، 3 طوال جدا وصباع قصير، كأن دي الإيد اللي كانت بتشدني علشان أغرق. طب قصة تانية، أنا سمعت زمان إن في جن عايش في البحر وبيظهر من وقت الغروب، وحصل معايا موقف بيؤكد لي الكلام ده. من حوالي كام سنة كنت في المصيف أنا وأهلي، وبعدين حصل موقف مفيش داعي أحكي عنه، لأن الخلاصة كده إني كنت زعلانة وحزينة جدا. رحت قمت فتحت الباب وخرجت من الشاليه وفضلت ماشية لحد ما وصلت شط البحر. الدنيا هناك كانت ضلمة، قعدت على الأرض ولقيت ناس ما عرفهمش جم قعدوا جنب مني. كانوا زي أسرة صغيرة فيها راجل كبير وواحدة ست وأطفال، وكلهم قعدوا قريب مني وفضلوا ساكتين. بعدها بفترة لقيت أهلي وناس كتير جايين كانوا بيدوروا عليا. بتلفت أبص على الناس اللي كانوا قاعدين جنب مني، ما لقيتش ليهم أثر. ما بقتش عارف أفهم إيه اللي حصل. لما حكيت لأهلي ما كانوش مصدقين. عايز أكتر من كده؟ الحتة اللي جنبي ما كانش فيها أثر لأي حد، والأرض كانت متساوية كأن في حد تعمد يسويها تماما علشان ما يبانلوش أثر. قصة كمان، وأنا صغير كنت في زيارة لخالتي، بيتها كان قريب من البحر، كنا نقدر نشوف البحر من الشباك، وبيننا وبينه مسافة فعلا قليلة. احنا وقتها كنا في الشتاء والجو بدأ يبرد والليل يدخل. ماما دخلت المطبخ تجهز العشاء، وقعدت أنا في الصالة قدام التلفزيون. فجأة سمعت خبط جامد على الباب. الخبط كان عبارة عن 3 خبطات ورا بعض، بعدها 3 خبطات تانيين. رحت افتح الباب وانا عمال اسأل مين. قبل ما افتح الباب انا اتخشبت في مكاني لما سمعت صوت حد بيترعش من البرد وبيكلمني علشان افتح الباب. كان صوت اختي. ايوه اختي. الغريب في كده إن أختي توفت السنة اللي فاتت غريقة في البحر. والقصة تانية حقيقية برضو، صاحبتها بتقول أنا حصل معايا موقف غريب وأنا في البحر، يومها كنت في العين السخنة، كان وقت الغروب والشط هادي جدا، وتقريبا كل الناس طلعت منه، وأنا قلت أنزل عوم شوية، خصوصا الشمس غابت والناس طلعت والبحر بقى رايق، ما فيهوش تقريبا غير أنا وأختي. نزلت الموج هادي، دخلت جوه شوية، مش كتير يعني، المية وصل لحد كتفي، بلف وببص لأختي أقول لها يلا انزلي، لقيتها مقلوبة على وشها في البحر، فبقول لها ما تهزريش اتعدلي، وانت كده بتغطسي، ده مش غطس. لقيتها ما بتردش ووشها ورأسها في البحر، كل ده فاكرها بتهزر أو بتلعب. رحت قربت منها شوفها بتعمل ايه، لقيت حاجة بترجعني لورا وبتسحبني جوه المية، وكل ما حاول أخرج ألاقي المية تسحبني أكتر في البحر، مش بتطلعني لقدام. عمال أحاول أحاول ومفيش أمل، لحد ما المية وصلت لبقي، وفجأة حسيت إن في إيد تحت المية مسكت رجلي. صرخت وأنا حاسة بالإيد عمالة تسحبني تسحبني، وأنا في صدمة. خلاص قلت أنا هموت. أختي أخدت بالها وجت سحبتني وخرجتني. لما خرجنا من البحر لقينا حد جاي يجري وبيقول مش قلنا الشط بيقفل المغرب، انتوا بتعملوا ايه دلوقتي؟ ومن بعد اليوم ده بقيت اخاف انزل البحر تاني، وخصوصا ان انا قريت اننا منهيين عن اننا ننزل او نكون قريبين من البحر في الاوقات بتاعت الغروب وما بعده، والفترة اللي قبل الشروق كمان. من بعدها انا فضلت احلم لشهور كاملة بشخص طويل عننا شويتين تلاتة، واقف في البحر وبيشاور لي ان انا انزل، ومجرد ما بنزل بيعوم بسرعة فائقة ويجي يشدني من رجلي يغرقني. من اسكندرية في شخص كتب بيقول لما كنت في الصيف وكنت مخلص دراستي، وساعتها كنت حاسس بخنقة شديدة بسبب قعدة البيت، قررت ان انا انزل اشتغل. دورت على شغل، لقيت شغل في شاطئ، مش هقول على اسمه، هو شاطئ مشهور في اسكندرية. كانت شغلتي ان انا اقف على ملاهي الشط من 10 الصبح لواحدة بالليل، معظم الايام الشغل خفيف يعني حاجة بسيطة، لكن يوم الخميس والجمعة زحمة وضجة زي ما حضراتكم عارفين. وفي يوم كنت في الشغل الساعة 12 ونص بالليل، وكان فاضل نص ساعة وقفل الشغل والمكان بتاعي. رحت اطفي الاضواء وكل حاجة، لاحظت وانا ماشي ان الشط ما فيهوش اي حد، ضلمة جدا، حتى اصحاب الشغل مش موجودين. ما حطيتش في بالي، قلت روحوا بدري لان الشغل شبه ما فيش، معدوم، بس خايف. عارف احساس لما تمشي قدام البحر بالليل وتبتدي تفكر ان في حاجة هتخاف، وما فيش غيرك وما فيش غير صوت الموج. سمعت صوت، ما عرفش كان صوت بني آدم، سمعت صوت وخلاص. بصيت لقيت طفلة واقفة كأنها لسه طالعة من المية وبهدومها، والمية مغرقاها، كأنها كانت بتعوم بهدومها وطلعت من المية. أنا ما بقيتش عارف أعمل إيه، رفعت راسها بكل هدوء وضحكت. على العموم هي ما ضحكتش ضحكة العفاريت يعني، هي ضحكت ضحكة عادية جدا، لكني خفت. اللي حصل كان أكبر من قدرتي على التحمل، وخصوصا إنها فضلت واقفة. فضلت أقول لها حبيبتي انتي مين، تابع مين، ودي ما بتعملش حاجة غير إنها بتضحك بس. بدأت أرجع لورا بظهري، وكل ما ارجع خطوة لورا هي ترجع، كل ما ارجع خطوة لورا هي ترجع، تيجي ناحيتي. طلعت اجري، حرفيا طلعت اجري ناحية الجزء اللي لسه منور في المكان من ما طفتوش، وبصيت وانا واقف فيه اني الاقيها اختفت تماما. قصة كمان بتقول سمعت زمان ان احنا منهيين عن نزول البحر او نكون قريبين منه في اوقات معينة، وخصوصا بعد الغروب على طول، لأن الجن بينزلوا ويرجعوا من الأرض للبحر في الوقت ده، فممكن بدون قصد نضايق حد منهم فيحصل مس. المهم احنا كنا في مرسى مطروح من 3 سنين، والحمد لله كنا بنعرف نعوم، بس أنا وبابا أكتر 2 بنعرف نعوم كويس. المهم أنا وأختي كنا دايما بندخل جوه نلعب، وبيبقى في مسافة بيننا وبين القاع يعني. وبعدين لقيت أختي غوطت جامد لوحدها وعمالة تطلع وتغطس كأنها بتلعب. فضلت أنادلها بلاش تدخلي أكتر من كده، بس كان واضح إنها ما كانتش سمعاني. خفت عليها وقلت خلاص هروح وراها علشان أطلعها، رغم إن المسافة أصلا كانت مخوفاني لأني ما دخلتش زيها لوحدي بالمنظر ده قبل كده. عمت، وبعد كده فقت على صوت أبويا وهو بينادي عليا، وسبحان من خلاني أسمعه. يستحيل أن أنا أسمع بعد المسافة اللي عمتها دي كلها. لقيته بيشاور لي أطلع أطلع أطلع، فبشاور له أن أنا هجيب أختي، أمد إيدي أجيبها. ببص لقيت أختي واقفة ورا أبويا وكمان بتشاور لي أن أنا أخرج. بصيت قدامي ما لقيتش أختي اللي كانت بتعوم. خرجت وقفت مذهول قدامهم الاتنين وأنا مش مستوعب، لكن اللي عرفته أنها خرجت وما كملتش وقالت لي أنا طالعة. هل بقى أنا سمعت الكلام ده ولا سمعت أي حاجة؟ بعد حلقة من حلقات تجارب حقيقية اتكلمنا عن القطط، وطلبنا منكم تحكولنا لو ليكوا قصص مع القطط، ووصل لنا حاجات كثيرة جدا متعلقة بالقطط منكم. اخترنا منها يعني حاجات كده راندم كده علشان نحكيها، وزي ما بنقول هي العهدة على الراوي، هي جات لنا من المعلمين وبنحكيها. صديق لينا بيقول اسمه أحمد أو فؤاد أحمد آسف، بيقول التجربة حصلت من 10 سنين ومش عارف تفسيرها إيه أو سببها. وقتها كان عندي 15 سنة، كنت نايم في السرير عادي، لكن فجأة حسيت بشعور غريب، حسيت إن في حد جه ونام جنب مني. خفت، فتحت النور ما لقيتش حد، ولسه جاي أرجع أطفي النور لمحت قط بيجري ناحية الحمام، معرفش جه منين ولا ظهر إزاي. رحت وراه ما لقيتلوش أثر، استغربت، حاولت أقنع نفسي وأقول ده دخل من شباك وخرج منه، ورجعت تاني أكمل نوم وما حكيتش عن اللي حصل. تاني يوم مرة عادي، لكن بالليل وأنا نايم شفت الآتي. شفت قط كبير بيحاول يخربشني بأي طريقة، وعمال أقاومه زي ما أكون بقاوم راجل كبير. صحيت مجهد جدا من الكابوس، صحيت تعبان، ولزود خوفي ورعبي أكتر إن الموضوع فضل يتكرر كتير، وبدأت أسمع صوت نونوة بعد كده وأنا نايم، معرفش ده إيه. قلت بعد كده أنا مش هنام لوحدي، وكنت نايم جنب أخويا، بس قلقت. كانت الساعة يعني تقريبا 6 الصبح. صحيت كانت البطانية متشالة عليا وكانت في آخر السرير. حسيت بتكتيفة شديدة جدا، مش قادر أتحرك، الجاثوم. ولكن مع الجاثوم سمعت تاني صوت نونوة، ولكنها صوت نونوة بشع غليظ مخيف. وشيرين بتقول لنا بابا اتنقل لشغل جديد، لكن كان بعيد جدا عن مكان السكن بتاعنا، فقرر ان احنا نسيب البيت ونتنقل لبيت يكون قريب من الشغل بتاعه. سأل الراجل صاحب الشغل على شقة قريبة، قال له في واحدة جنب المحل اللي شغال فيه، بس خد بالك بيقولوا عليها مسكونة البيت ده. بابا ما حطش في دماغه الكلام ده وقال ده كلام فاضي وفارغ. عزلنا للشقة وبدأنا نوظف فيها. بعدها بكم يوم جه ليا دور برد شديد ورقدت في السرير. سمعت بالليل صوت حاجة بتزمجر وصوت حاجة بتخربش في الأرض. شفت قطة وبعد كده التانية والتالتة، وكانوا بيبصوا ناحيتي، والتلاتة في الأرض، والتلاتة بيعملوا إيه؟ بيخربشوا في الأرض بانتظام. أنا خفت وترعبت واستعذت بالله من الشيطان الرجيم شوية، ولقيتهم بيتحركوا وبيخرجوا. قلت هلوسة السخونية ولا ده إيه؟ الله أعلم. لكن تاني يوم لما بحكي اكتشفت إن كل البيت شافوا التلاتة. رحمة محمد بتقول تجربتي مع القطط يا يونس غريبة، اسمح لي أشارككم بيها. في يوم كنت راجعة من برة متأخرة وتعبانة جدا، وأول لما دخلت قطي نمت مباشرة، لكن طول ما أنا نايمة سمع صوت قطة عمالة تزوم، بس مش قادرة أفتح عينيا، وحاسة أن أنا في حلم تقيل قوي. كل شوية الصوت يعلى أكتر وأكتر لحد لما قدرت أفتح عينيا، وأول لما فتحت عينيا لقيت قطة واقفة جنب السرير مباشرة. مش هقولك سودة والكلام ده، لأ ده كانت قطة جميلة جدا على فكرة. بس برغم كده كان الجاثوم مسيطر عليا متكتفة، وهي ما بتعملش حاجة غير إنها بتبصلي بصة فارغة ما فيهاش أي حاجة تتفهم. لكن أنا متكتفة، وفي الوقت ده حسيت بخبطة على دماغي، خبطة شديدة جدا. الخبطة دي فكت جسمي، أيوة فكت جسمي. القطة ما شفتهاش. ولمحمد عبد الرحمن بيقول: بخصوص تجارب القطط، كان ليا واحد قريبي متجوز ومراته بتحب القطط جدا. كانت دايما بتربي في البيت عندها قطط كتير، وكان كل ما اسالها عن سر حبها للقطط تضحك وما تتكلمش. وخلال الفتره دي كانت القطط اللي بتربيها زوجته كتيره جدا في البيت وفي السطوح. فكر انه ياخد القطط ويرميهم في اي مكان، لكن زوجته اول لما قال لها كده حصل لها نوبه غضب شديده جدا وفضلت تصرخ وكانها اصيبت بالصرع، وقالت له هسيب البيت وهتطلق لو عملت كده. قال لها خلاص مش هعمل كده. لكن اللي حصل انه قرر للأسف يسم القطط. اشترى سم فران وحطه في الأكل والقطط ماتت كلها. زوجته عرفت، لكن اللي حصل انها ما اتطلقتش ولا سابت البيت. فضل يرجع لمدة 5 أيام متواصلين بدون سبب. يفطر يفضل يرجع، يتغدى يرجع، يتعشى يرجع. نفس الأعراض اللي حصلت للقطط قبل ما تموت، أعراض التسمم. وفضل يخس ووشه يسود، وكان بيحلف إنه بيشوف قطط ومحدش بيشوفها غيره. ميرو بتقول لنا: طول عمري بربي قطط على فكرة، وعد علي أشكال وألوان، وعارفة أن القطط ليها علاقة ما بالعالم الآخر. يعني أنا قطتي بقى أحيانا عينيها بتتعلق في ركن معين في أوضة النوم ومش بتشيل عينيها من عليه مهما حاولت أشدها ناحيتي أو فوقها. أقوم عاملة إيه؟ أشاور على الركن ده بإيدي وأقرأ آية الكرسي، تقوم مبطلة. وفي يوم قبل ما جوزي يجي من الشغل سمعت صوت طفل بيصرخ ممزوج بصوت قطة. تعرف القطط لما بتطلع أصوات كده تحس ساعات إنها كأنها طفل بيعيط. الصوت كان جاي من قدام باب الشقة. سميت الله وتشجعت وبصيت من العين السحرية، لقيت قطة لونها رمادي وجميلة وبتنونة وبالصوت ده. فتحت الباب، قلت شم ريحة القطط بقى ولا حاجة، ولا عارفة بقى إن أنا عندي رفق بالقطط ولا حاجة. ملقتهاش، في حين ان انا كنت ببص من العين السحرية من ثانية واحدة. جريت شغلت الراديو على القرآن الكريم وعليت الصوت، ورجعت تاني بصيت من العين السحرية برضو ملقتهاش. ميدو عصام بيقول: جدتي حكيت لي حكاية حصلت في بلدهم زمان قوي، وقالت إن كان في ست كبيرة معروف عنها الغلطة، كانت بتعامل الحيوانات بمنتهى البشاعة. في يوم من الأيام كانت بتخبز في فرن بلدي الريف اللي بالطين، وبالصدفة كان قطة معدية من جنب العجين وفضلت تشمشم في العجين، قامت مدخلة سيخ الحديد اللي بتقلب بيه النار في بطن القطة فماتت. ومن يومها الست ما شافتش يوم عيد، كانت تحط السمنة تدلق على الأرض والدقيق يتبعطش. وحكت بعد كده الواحدة جارتها انها حلمت بواحدة ست منظرها بشع ولابسة اسود في اسود، وقالت لها هنتقم منك زي ما اذيتي بنتي. وتاني يوم الست مرضت بعد الحلم ده مرض شديد، وفضلت الكوابيس تطاردها، وكان حلم او كابوس واحد بيتكرر، ان في فرن كبير وبيتفتح الفرن هو مولع وناس بتشيلها ترميها جوه الفرن وتقفل عليها. وشروق عاطف برضو بتشاركنا وبتقول: أنا مصدق تماما موضوع القطط السودة أنها عفريت، إيه رأيك يا يونس؟ لا رأيي مفيش حاجة اسمها القطط السودة في المطلق، أو القطط البيضة والقطط الخضرة. الجن موجود، لكن إن أنا أحكم على القطط السودة إنها عفريت أو ممسوسة مش عارف، بحس إن ده ظلم بجد. خلينا نكمل كلام شروق. بتقول مرة أمي شافت قط أسود على السلم وأشفقت عليه ودخلته البيت، كان بيتصرف تصرفات غريبة. فمرة لقيتني بقوله أنت مش قط، أنت جن، لو أنت جن بجد عايز أحلم بيك. ليلتها يونس حلمت بيه، والله العظيم حلمت بيه، وكان راجل جاي معاه أسود البشرة، ملامحه حادة جدا، شعره طويل ونزل على ظهره، وكانت عينيه هي نفس عينين القطة اللي واقفة جنبه، اللي هي اللي أنا قلت لها ده. وفي الحلم جدتي قالت لي ولعي شمع وحطيها تحت السرير اللي بتنامي عليه، وحطي رغيف عيش وملح جنب منك بس قبل ما تنامي في الشمعة. معرفش الحلم كان المقصود بإيه ولا إيه. أنا عارفة أنك هتقولي إن ده من التركيز. أيوة هقولك إن ده من التركيز. أنا ممكن أقولك النهاردة أنت هتحلمي بكذا وأفضل أقولك هتحلمي هتحلمي هتحلمي فهتحلم. وتعالوا نروح لخالد محمد. بيقول لنا على ذكر القطط، من حوالي 3 أسابيع كنت رايح أصطاد أنا واثنين صحابي، وكل واحد فينا راكب الموتوسيكل بتاعه. كنا حوالي الساعة 1 بالليل، المكان عندنا في دمياط، لما روحنا يعني كنا رايحين عندنا في دمياط. وصلنا طلعنا الحاجة اللي هنصطاد بيها، ظهر قط حجمه كبير شوية. القط جه ناحية واحد صاحبي، وصاحبي ده كان قلبه جامد، قام ضرب القط ضربة جامدة وكأنه يعني بيتباهى، وقعوا في المية وما شفناهوش بعدها، حتى ما شفناهوش حتى بيفرفر ولا بيحاول ولا بيخرج، ما شفناهوش. اصطادنا وطلعنا سمك كتير، وصاحبنا اللي ضرب القط ده ما طلعش ولا سمكة. بعد مدة جينا نتحرك ونروح منطقة تانية، لقينا صاحبنا رجله غرست في الأرض، وبعد كده رجله تلوت ومش قادر يتحرك، وفضل يعيط ويقول بهلوسة وكأنه أصيب بحمى، ابعدوه عني ابعدوه عني ابعدوه عني. سلمى بتقول بالنسبة للقطط، احنا جيراننا في الشقة اللي جنبنا عندهم قطة، كنت سمعت ان كلام من القطة دي كانت كل ما تصرخ او تنونة وبشكل غليظ بالليل تاني يوم يحصل حاجة، حد من العمارة يتعب يموت يتأذي أو حد من طرفه. ما كنتش مصدقة وقلت صدف، لحد ما في يوم حصل وأبويا كان تعبان جدا، قلت إن شاء الله هيتحسن. رحنا بيه للدكتور طمنا وقال لنا إنه هيلتزم بالعلاج واداله جرشتة الأدوية. يومها بالليل القطة نطت من بلكونة الجيران ودخلت عندنا، ودخلت أوضة النوم بتاع بابا ووقفت على الكومودينو وفضلت تنونة وجامد وكأنها قطتنا. تاني يوم أبويا مات. اتقال لي إن الحيوانات بتحس بشكل أو بآخر بالأحداث دي. وأحمد بيقول بالنسبة للقطط، عاوز أقولك يا يونس، أنا حصل لي تجربة عمري ما انساها أبدا لحد ما موت. العادي بتاعي على فكرة أنا بخاف من القطط، بخاف منها. وفي يوم كنت بايت عند عمي، والبيت كان في منطقة بالمناسبة ريفية جنب الطرب، والشارع ضلمة والمنطقة ضلمة وتخوف. المهم الأوضة اللي كنت نايم فيها كان في شباك في آخر الأوضة، أنا فاكر شكله كويس، كان مفتوح وإحنا أصلا في الدور التاني. رحت في النوم 10 دقايق، ولما فتحت عينيا لقيت فوق السرير جنب مني قطة ومدياني ظهرها، معرفش جت منين ولا دخلت ازاي، ورغم ان انا قافل باب الاوضه كويس والشباك كمان كان مقفول. استعذت بالله من الشيطان الرجيم وفضلت اقرا قران، وبعدين حسيت بالم في رجلي رهيب. ببص على رجلي لقيت رجلي زي المحروقه. فضلت عافر عافر عافر، واذ فجاه اكتشف ان كل ده كان كابوس، لكن رجلي فضلت توجعني لمده طويله وما عنديش تفسير للي حصل. أما رحاب فبتقول أنا من عشاق القطط، وكان عندي قط في البيت يعتبر ابني مش حيوان بربيه، لحد ما مات وزعلت عليه جدا، وبعدها ما ربيتش قطط تاني، مش عايز ارتبط بحاجة واتعلق بيها. في الفترة دي انا ابني كان لسه صغير، عنده سنتين، وكنت متعودة نام جنبه، لكن بقيت كل ما نام ووشي ناحية ابني والحيطة قصادي اشوف زي خيال قطة، ولما ابص ورايا ما لاقيش حد. الايام اللي بعد كده بقيت اشوف الخيال ده كتير، والظل بتاعها ده كتير، وانعكاسها كتير. وقلت هقول لجوزي على الموضوع وانسى، او يعني اتجاهل. وحلمت ان ابني وهو ورا ظهري في قطة حضناه زي القطط ما بتعمل مع ولادها، هشتها بعيد ما رضيتش تتحرك، وقامت بخ عليا بطريقة القطط النفخ اللي بيعملوها. قمت ضرباها علشان تقوم، عضتني من صباعي بانيابها عضة، وجعتني جدا، قومتني من النوم على ألم العضة. ببص لقيت ابني نايم مفتح عينيه وبيبصلي ومبتسم ابتسامة قسما بالله لولا ان هو ابني انا كنت نطيت من الأوضة وطلعت اجري في الشارع. اما شريفة بتقول اختي كانت جايبة قطة وكانت متعلقة بيها قوي، بس القطة كانت بتعمل حاجات غريبة مش طبيعية. كانت مثلا تنام جنب أختي، وأول ما تروح في النوم تطلع ضوافرها وتخربش أختي في ظهرها. والموضوع ده حصل كذا مرة وتكرر كتير. كانت تخربش أختي يا إما في ظهرها يا إما في رجلها أو إيدها، عايد زي القطط ما بتعمل كده يعني. بس بعد مدة لاحظنا إن القطة بقت تختفي لوحدها. أيوة تختفي وما نعرفش بتروح فين. بالمناسبة الشقة ما بتتفتحش خالص، كنا نفضل نقلب عليها الشقة وما نلاقيهاش، مع إن زي ما قلت لك الشقة مقفولة. المرعب إن أوقات لما كانت بتختفي كانت بتظهر بعد كده وهي خارجة من الحمام، مع ان بندور عليها بدل المرة مليون مرة. في يوم كان في حد قريبنا بيزورنا، ما اقدرش اقولك عليه شيخ ولا حاجة، لكنه فاهم. الراجل ده لما شاف القطة قال لنا القطة دي ما تقعدش في البيت تاني ابدا. بابا خدها وراح يرميها وطلع على الطريق بالعربية بتاعته. لما رجع بيقول لنا انه لما فتح العربية علشان تخرج فضلت تبخ فيه وكأنه عدو، وبعد كده قامت نازلة وجريت تحت العربية. بيقول بابا وطيت تحت العربية عشان اهشها عشان ما تتعورش وانا بمشي. بيقول ما لقالهاش اثر خالص ومش موجودة في الطريق. بعد شهر كامل من اللي حصل كنت رايح ازور واحدة صاحبتي، وفي الشارع اللي فيه بيت صاحبتي لقيت القطة واقفة بتبصلي، حتى ما بتجيش تجري عليا. انا يعني زي ما يقولوا حنيت ليها، جريت عليها بسبس لها علشان اطبطب عليها، قامت عضاني حته عضه وبس. احنا حكينا التجارب اللي مع القطط اللي انتوا بعتوها، وزي ما بنقول العهده على الراوي. صحيح بيقال ان الجن ممكن يتشكل على هيئه حيوانات ومنها القطط، لكن الفعلي مفيش جن بيسكن قطة. ليه بقى؟ أو مش ليه؟ أنا بس عايز أقول إن مش كل حيوان يبقى عندنا يعمل تصرف غريب يا جماعة نقول ده الجن قاعد جواه. اللي احنا عارفينه إن القطط والكلاب والحيوانات دي ممكن بتسمع وبتشوف حاجات ما بنشوفهاش، فبناء عليه ممكن يكون تصرفاتها غريبة شوية. لكن مش معنى كده ان كل ما يحصل من حيوان اليف حاجه نقول الحيوان ده مسكون. مش كل ما نشوف قطه سودا نقول القطه السودا دي جواها عفريت او هي نفسها عفريت. ولا انتوا شايفين ايه؟